لك يا بلدي مني هدية لك يا بلدي ولادي أهم ولادي أهم مني هدية لك يا بلدي اتربوا كبروا على أرضك اتهنوا شبعوا من فضلك اتربوا كبروا على أرضك اتهنوا شبعوا